السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد ومجلس جديد من مجالس التفسير، ولكن يعني من باب تقريب الأهم على المهم، فلا شك يعني تذكير من الأهمية بمكان، هو إن شاء الله غدا غرة شعبان، أول شهر شعبان، شهر للمؤمن للمسلم، يعني سنة في هذا الشهر الفضيل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من الصيام في شعبان، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر إلا رمضان. قالت، وهذا هو الشاهد: أنا رأيته يصوم في شهر كان يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله إلا قليل. وفي حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علة كثرة صومه في شعبان، فقال: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا أصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشهر الغفلة، ودوما أجر العبادات يزيد إذا كان في وقت غفلة، والغفلة داء عضال أصاب كثيرا من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. لقد كنت في غفلة دوما. هذه المسألة تذكر، هذا الداء يذكر كثيرا في القرآن. فلما كانت الغفلة هي بعد القلوب والناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، ناسب ذلك أن يزداد الأجر للعابدين في وقت الغفلة، وللعابدين في وقت الفتن. فكلما ازداد البعد، بعض الناس عن دينهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ناسب ذلك أن يزداد أجر الغرباء الذين يتحسسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصيام في شعبان، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا شهر فيه ترفع الأعمال إلى الله تبارك. يعني كثير من الناس قال، كثير من الناس قد يعظم رجب ويكثر من الصيام في رجب، وكما ذكرنا من قبل أن رجب لم يأتي حديث صحيح في فضل الصيام في رجب أو في تخصيصه بالصيام، بل على العكس الذي ورد من هديه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصيام في شهر، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه قد أخبر من العلة أن هذا شهر ترفع فيه الأعمال، لأن الأعمال لها رفع يومي. في يوم الخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، يصوم كل خميس واثنين، قال: الاثنين ذاك يوم ولدت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخميس: ذاك يوم ولدت فيه. ذاك عن الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. وعن الخميس قال: ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك قال عن شعبان: ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي ونصائبي. فإن سأل سائل: وما العلة؟ وما العلاقة بين رفع الأعمال وبين الصوم؟ كان ذكرها في صيام الخميس وذكرها في صيام شعبان. نقول: مناسبة ذلك أن أعمال العباد ترفع إلى ربهم فيها ما فيها من التقصير والتجرؤ على حدود الله. يقولون هذا الرجل، وقال: لا ما يسلم أحد من ذلك. فناسب ذلك أن الإنسان إذا رفعت أعماله بما فيها من التقصير والمعاصي، ناسب ذلك أنه إذا كان صائما أتى الصيام شافعا لصاحبه في شعبان. أتى الصيام شافعا لصاحبه كلما رفعت الأعمال، وكأن قائلا يقول: يا رب، هذه أعمال فلان رفعت إليك فيها ما فيها، ولكنه صائم، فيأتي الصوم فيشفع لهذا المقصر وهذا المتجرئ على حدود الله تبارك، هذا المقصر في حق الله. وكلنا يعني على درجة من التقصير لا يعلمها إلا الله، ولكن الله تبارك وتعالى صبور حليم بعباده، رؤوف رحيم، وعاملهم بما هو أهله ولا يعاملهم بما هم أهل. وإلا لو عاملنا بما نحن أهله لكان الأمر خلاف ذلك كثيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فيعني نوصي بالإكثار من الصيام في هذه الأيام الفاضلة، وهذا يعني خير استعداد لرمضان. فمن أراد رمضان حقا، أراد صيامه، أراد قيامه، أراد أن يستعين أن يكون حقا لله تبارك وتعالى ويحقق العبودية الحق، فمن الآن يبدأ في قيام ولو ركعتين قبل الفجر، يبدأ في كثرة الصيام، يبدأ في قراءة المصحف، يبدأ في العودة إلى السنن التي أغفلها. من الآن يروض نفسه، لأن النفس إذا روضت صارت العبادة عندها سجية، بخلاف النفس الكسولة التي تميل إلى الدعة والركود. فحمله على الطاعة يكون من الصعوبة المكان. الله المستعان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بلغنا رمضان واجعلنا فيه خير من صام وقام، واجعله خالص لوجهك. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كان في المحاضرة السابقة والتي قبلها كان في المحاضرة السابقة والتي قبلها الكلام عن أحد، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وما وقع للصحابة في يوم أحد من يعني إصابات وجروح وتفرق، ويعني كانت يعني حقا من المواطن التي اهتز فيها الصف المسلم، ويعني رفع المنافقون عنقهم يعني وكأنهم يشمتون في الصف المسلم. كانت نازلة ليست بالهينة، كانت قوية، كان لها وقع يعني شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام. هنا في هذه الآية الله تبارك وتعالى يعاتب نفرا ممن يعني فروا يوم أحد، ومنهم من تباطأ، ومنهم فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أن هذه سنة الله في النبيين وفي أتباع النبيين، أنهم يعني لا يسلمون من كيد أعدائهم، لا يسلمون من مكر أعدائهم، وهذا قد يؤدي بهم إلى أن يقتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي أتباع كثير، فما وهنوا لما أصابهم. إذن أصابهم شيء، لكن هذا الذي أصابهم هل أصابهم بالوهن؟ هذا الذي أصابهم من جراحات هل أدى إلى وهنهم أو تراجعهم أو أن يتقهقروا؟ لا، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم إلا صلابة وثباتا في مواجهة أعداء الله عز وجل، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. نفى عنهم الوهن، نفى عنهم الضعف، نفى عنهم الاستكانة، بل ما أصابهم هذا من جراحات وآلام زادتهم صلابة فوق صلابتهم وعزيمة فوق عزيمتهم، وما كان قولهم إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. سألوا ربهم تبارك وتعالى المغفرة والثبات على الأمر وتثبيت الأقدام والنصر على الكافرين، لأن النصر ليس بعدد ولا عدد ولا غير ذلك، وما النصر إلا من عند الله. وما سوى ذلك هي أسباب أمرنا أن نأخذ بها ولا نتعلق بها. فما في القلب هو توكل القلب على الرب. أما عمل الجوارح من الأخذ بالأسباب فهذا لا شك أنه مطلوب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالذي قال وما النصر إلا من عند الله، الذي قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من الرجل. وقد كان سلم يعني عند جهاده فيحمل السيف والدرع ويأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة، وحسن ثواب الآخرة جمع لهم بين الحسنين إما نصر وإما شهادة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. المعنى أن الله تبارك وتعالى يحذر عباده المؤمنين من المنافقين من الكافرين، فالكافر لا يأتي بالخير أبدا، وإن نصح ونصح ونصح فهذا نصحه هذا من نصح الشياطين. فإن أطاع المؤمن الكافرين فليعلم أن هذا سبيل الهلاك، لأن الكافر ما أراد خيرا بالمسلمين أبدا، قد يتظاهر بحبه وتودده وكل هذه دعاوى باطلة، وما تخفي صدورهم أكبر. فطاعة هؤلاء من طبق الكافرين والمنافقين تورث الذل في الدنيا قبل الآخرة. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم. أي الله نهاهم عن شيء ثم أمرهم بضده، نهاهم عن طاعة الكافرين ثم أمرهم أن يتخذوا ربهم وليا ونصيرا مؤيدا ومعينا، بل الله مولانا وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، بئس السببية. فكل من أشرك بالله تبارك وتعالى لا يعرف طعم الطمأنينة. لما؟ لأن السكينة الطمأنينة إنما تكون بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وضد ذلك أن الكفر والنفاق يورث الرعب في القلب، ترى الكافر في قلبه ذعر ورعب، لأن القلب لم يتعلق بربه، تعلق بأسباب دنيوية. هذه الأسباب لا قيمة لها ولا طاقة لها أن تقف أمام الأخبار، مهما بنى الإنسان من يعني صروح مشيدة وفعل فيها ما فعل من البناء والتحصين، يأتي زلزال في رسالة من الله فيجعل عاليها سافلة. هنا ماذا أغنى عن هؤلاء بناياتهم وأعمدتهم وبروجهم؟ ما أغنت عنهم شيء. مهما يعني أخذ الإنسان من أسباب فإذا أتى أمر الله قضي الأمر. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني بمقدارهم أن يفعلوا كل شيء، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تكن شيئا. أين أموال هؤلاء القوم؟ أين قوتهم؟ أين أبحاثهم؟ أين تطورهم الذي ليل نهار يتكلمون عنه؟ إذا أتى أمر الله لا يغني عنهم من الله شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الله تبارك وتعالى أخبر بالرعب في قلوب هؤلاء من الكافرين والمنافقين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا الذي أيضا نص عليه النبي في الصحيحين من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. ذكر منها قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أعدائه شهر من السير بالإبل، يلقى في قلوبهم الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قول تبارك تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه، الله وعد المؤمنين بالنصر وصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده. إذ تحصونهم بإذنه أي تقتلونهم قتلا شديدا بإذنه تبارك تعالى، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بمعنى يوم أحد، كل هذه الآيات يعني قد نقرأها كثيرا، ولكن لأننا لم نقف على معانيها قد نغفل عن أهميتها. كل هذا حديث عن ما وقع في يوم أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الرماة لما رأوا أن الغنائم بدأت أن تأتي إلى صف المسلمين، وأن يعني المسلمين بدأوا في يعني إحراز النصر، تعجلوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن قصد، لا عن عمد، وإنما عن تأويل، تعجل. وقد خلق الإنسان عجولا، ما تعمدوا أن يخالفوا أن سلم وحاشاهم، ما تعمدوا مثلا يعني أن يظهر الكافرون على المسلمين وحاشاهم، وإنما اجتهدوا في الأمر، تعجلوا. كان عندهم في ذاكرتهم القريبة يوم بدر أن الله نصرهم على المشركين مع فرق العدد والعدد، فعادوا بالذاكرة قليلا إلى نصر بدر، عاشوا هذا المشهد وتعجلوا الأمر وتركوا الثغر الذي وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا عليه. بعد ما أراكم ما تحبون، رأوا الظفر والغنائم فتعجلوا الأمر. منكم ما يريد الدنيا، هم الذين تعجلوا الغنائم، منكم من يريد الدنيا تعجلوا الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم إياب ثريكم، أي جعل لهم الغلبة، جعل لقريش الغلبة في يوم أحد. يكون هذا اختبارا ودرسا قاسيا للمسلمين. ثم ما أجمل ما قال بعدها: ولقد عفا عنه. انظر إلى جميل كلامه معهم، يعاتبهم، يراجعهم، يخبرهم، ثم يعفو عنه: ولقد عفا عنه. روى مسلم وأحمد من حديث ابن مسعود قال: إن النساء كن في يوم أحد خلف المسلمين يداوين الجرحى. قال أي ابن مسعود: فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر، أنه ليس منا أحد يريد الدنيا. يعني بيقول ابن مسعود: لو أقسمت لكنت بارا في قسمي، أنه ما من أحد منا من صحابة النبي يريد الدنيا، حتى نزل قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال: فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به، نزل الرماة ووقع ما وقع من تفرق المسلمين. قال: أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة وهو عاشرهم. بمعنى أن السلام كان يعني تفرق الناس من المسلمين في يوم أحد، وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا ومعه تسعة فقط هو عاشرهم. فاجتمع عليه المشركون أحاطوا به. لما نتخيل كده المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الناس وقد أشيع أن السلام قد قتل، فجلس من جلس وتوقف من توقف، صار النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا معه 9 هو عاشرهم حتى حاصره المشركون. كل هذا في أرض أحد. قال ابن مسعود: فلما أرهقوه أي أحاطوا به، قال أن سلم رحم الله رجلا ردهم عنا، فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فلما أرهقوه أي المشركون أحاطوا سلم وما زالوا محيطين بهم، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله رجلا ردهم عنا. فلم يزل يقول ذلك في كل مرة حتى قتل 7. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا. فجاء أبو سفيان فقال، كان وقتها على الكفر، قال: أعلو هبل، يدعو بالعلو لصنم هو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقالوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا، والكافرون لا مولى لهم. فقال أبو سفيان: يوم، أي عن أحد، يوم بيوم بدر، يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم النصر، حنظلة بحنظلة وفلان بفلان، فزال يعدد أبو سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس سواء، قتلانا أحياء يرزقون، وقتلاهم في النار يعذبون. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، بعد أن قتل حمزة وضع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم، وجيء بمن قتل من الشهداء صلى عليهم. كل هذا يعني يوضع ناس من الذين قتلوا يوم أحد من الصحابة، فيصلي عليهم صلى الله عليه وسلم ويقتل غيرهم، إلا حمزة كان ثابتا في كل مرة يصلى عليه مع الشهداء الجدد، حتى صلى عليه النبي 70 مرة، 70 صلاة على حمزة. قوله تبارك تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي تصعدون إلى الجبال، بعد أن أتى خالد في يوم أحد كان على الكفر، أتى من خلف جبل أحد، من خلف صف المسلمين، وحدثت التفرق وحدث ما حدث من مقتلة عظيمة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، كثير منهم ظل هاربا لا ينظر خلفه، والرسول يدعوكم في أخراكم، أي خلفتموه وراء ظهركم وهو يدعوكم لتعودوا وتثبتوا، فأثابكم غما بغم، جزاكم على ذلك غما بغم، أي غما على غم، كربا على كرب. قال ابن عباس: فأصابكم غما بغم. الغم الأول قال حين قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أشيع ذلك. قال: والغم الثاني يوم أن على المشركون المسلمين على الجبل، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من غنيمة وانتصار، ولا ما أصابكم من جراح وقتل. قوله تبارك تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. انظر إلى لطيف فعله فيهم، لطيف فعل الله تبارك تعالى في هؤلاء الصحب الكرام، لأنه يعلم حقهم وحسن نياتهم. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. الله عز وجل يمتن على عباده في هذا الموطن العصيب الشديد من السكينة والنعاس. تخيل كده الإنسان يعني قد يكون على فراشه في بيته ولا يأتيه النوم، يكون عنده مثلا أرق. هؤلاء لكرم الله ولطفه بهم في ساحة القتال يلقى عليهم النوم والنعاس أمنة لتطمئن القلوب، كانت كرامة لهم ليعود إلى قلوبهم الطمأنينة والسكينة، كما قال في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. قال ابن مسعود: النعاس في القتال، من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان. قال البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من توشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، آخذه فيسقط، آخذه فيسقط. قوله تبارك وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن هنا الآية تذكر الصنفين الفريقين، الأول صف المؤمنين الصحابة من لطيف فعله تعالى بهم أن ألقى عليهم النعاس، أما الآخر من المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم في ريب في شك، لا يغشاهم النعاس كحال المؤمنين لكثرة فزعهم وارتيابهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هذا الظن؟ ذكر في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهلهم أبدا. ظن المنافقون أن في يوم الأحد سيباد جيش المسلمين ويقتل الرسول حتى لا يعود منهم أحد إلى المدينة، ظن الجاهلية. ظن هو أقرب إلى التمني عياذا بالله. اعتقدوا أن المشركين من قريش في يوم أحد سوف يبيدون المسلمين عن بكرة أبي ويستأصلوا شأفة المسلمين، هذا ظن المنافقين وأمنية المنافقين في الصف المسلم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمن إلى أهلهم أبدا. ثم عود إلى قول تبارك تعالى: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا دستور عند المنافقين دوما، الذي على ألسنتهم من حلو الكلام هذا يكون خلافا لما في قلوبهم من العفن والنجس والنتن والتكذيب والنفاق الذي يحملونه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يعني لو كان الأمر بأيدينا لما خرجنا معك يا محمد وما قتلنا. فيأتي الرد سريعا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والمعنى أن كله بقدر الله، فأنت إن لم تمت بالسيف لجبنك وهروبك سوف يأتيك الموت ولو على فراشك. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلو تخلفتم أيها المنافقون عن القتال هربا من الموت فإنكم سوف تصرعون في موطن آخر. فليس البعد وليس الهروب عن الجهاد سبب في إبقاء الحياة. وكم رأينا هذا سيف الله خال، كم وكم من غزوات وسرايا ومعارك كان حريصا على الموت فوهبت له الحياة ويموت على فراشه حتى عز نفسه في ذلك. قوله تبارك تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الله عز وجل لو عذب المنافقين على علمه فيهم لقالوا لما عذبتنا ونحن لم نفعل شيئا. الله يختبرهم بهذه المواطن، ومن أكبر المواطن التي وقع عليهم فيها الاختبار وفشلوا فشلا ذريعا في يوم أحد. في يوم أحد كل مؤمن يحزن على ما وقع للمسلمين، أما هم فقد فرحوا وازدادوا فرحا وكبرا وشماتة في الصف المسلم. هكذا شأن المنافق، يفرح في كل بلاء يقع على المسلمين عياذا بالله، في قلوبهم مرض ونجس وعفن ونتن. قول تبارك تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا عنه. استزلهم الشيطان أي استدعى ذلهم، أن ذكرهم بأن لهم خطايا فكره الثبوت، كرهوا أن يثبتوا اعتقادا منهم أنهم إذا ثبتوا سوف يصيبهم البلاء بأثر هذه الذنوب التي فعلوها من قبل. كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقد قيل في من تولوا من الصحابة يوم أحد، بعض الصحابة تولوا يوم أحد، هذا أمر سطره القرآن وحكته السير. وهؤلاء الذين تولوا من الصحابة كان لهم أكثر من تأويل، قيل أنهم ما تولوا انهزاما، وإنما تولوا إلى المدينة ليتخذوها حصنا لهم، أرادوا التحصن بالمدينة ليقطعوا على العدو طمعه فيهم. وقيل أنهم لما عادوا لم يسمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم مرة أخرى، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم لترجعوا وتنتظروا في الصفوف. فقيل أنهم لم يسمعوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن تأويلهم الثالث أنه مع كثرة من قتل من المسلمين يوم أحد، رأى بعض الذين تولوا هؤلاء من الصحابة أن عددهم قد قل كثيرا عن عدد المشركين، وهذا يسوغ لهم الانسحاب درءا للمفاسد. إذن العلماء ذكروا أكثر من تأويل لمن تولوا في يوم أحد، والله أعلى وأعلم. وعلى كل حال وعلى كل تأويل، يكفي في ذلك ما سطره القرآن: ولقد عفا عنكم، هكذا حال المؤمنين، ولقد عفا الله عنهم، عفا الله تبارك وتعالى عمن فر متأولا. في صحيح البخاري أن رجلا حج بيت الله الحرام، رجل أتى إلى الحج فرأى قوما يجلسون عند البيت، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء قريش. فقال: من هذا الذي يجلس على رأسهم؟ قالوا: هذا ابن عمر. فأتاه الرجل فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ قال: نعم. فقال الرجل ابن عمر: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر في يوم أحد؟ فقال ابن عمر: نعم. قال ابن عمر: نعم. قال: أتعلمه تغيب عن بدر؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ يعني يتضح أن الرجل هذا جمع جملة من الأمور أشكلت عليه فيما يخص أمر عثمان، أنه فر في يوم أحد، أنه لم يشهد بدرا، أنه تخلف عن بيعة الرضوان، بيعة الحديبية. قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر، وكأن شيئا يعني وافق هوى في قلبي. فقال ابن عمر: تعال أخبرك ولأبين لك عما سألتني. وقال ابن عمر عن الأولى: أما فراره في يوم بدر في يوم أحد فأشهد الله أن الله قد عفى عنه. هذا ما سطر القرآن: ولقد عفى عنكم. قال: أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. فسلم عذره، كان جلس ليس فرارا، ليس جبنا وحشا، وإنما كان يعالج يعني رفيقا لابنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تغيبه عن بيعة الرضوان، قال: فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نسلم إنما بعث في يوم الرضوان، يوم الحديبية، ابن عمر يقول: لو كان هناك أحد أعز على قريش من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. وضرع على يده فقال: هذه لعثمان. فقال الرجل بعد أن سمع أقوال ابن عمر، قال: الآن أنا معك. أذعن وأقر بفضل عثمان، فلا يكره إلا منافق فكم من أكاذيب وأقاويل قيلت في حق عثمان، ومنها بريء براءة الذئب من دم يعقوب، ولكنه النفاق والحقد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فشأن المؤمن كما فعل ابن عمر أن يتلمس الأعذار لأخيه المؤمن، أما شأن المنافقون فتراهم كالذباب يتلمسون العثرات، أما شأن المؤمن فيلتمس لأخيه العذر. والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا شأن المؤمن لأخيه، يكون رزقا له، عونا له، عاذرا له، يلتمس له الأعذار، لعله كذا لعله كذا. هذا شأن المؤمنين، لحمة واحدة، لحمة واحدة. قول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الله عز وجل ينهى المؤمنين عن مشابهة المشركين في اعتقادهم الفاسد، اعتقاد المنافقين والمشركين أن الإنسان إذا جلس في بيته وترك الجهاد وترك القتال سوف يعيش ويكون آمنا ولا يصيبه أذى. فالله حذر المؤمنين من ذلك، من هذا الاعتقاد الفاسد الذي يقول أصحابه عنه أنهم لو تركوا القتال بقوا آمنين. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذا الاعتقاد يزيد حسرة على قلوبهم. والله يحيي ويميت. كما ذكرنا كم من عليل عاش حينما دهر، وكم من صحيح مات من غير ما سبب. الله أراد أن يخبرهم أنه هو الذي يحيي ويميت. ولئن قتلتم في سبيل الله، أو تنزلنا أن الإنسان خرج فقتل في سبيل الله، أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذه بشارة من الله تبارك وتعالى أن القتل في سبيل الله سبيل إلى عفوه تعالى، وإلى رحمته، وإلى جنانه، وإلى جنات الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكل هذا يعني يفوق كثيرا ما يتعلق به الناس من الدنيا الفانية. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. ثم قال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بأي شيء جعلك الله لهم لينا لولا أن هذا برحمة من الله. فكونه صلى الله عليه وسلم لينا مع أصحابه هذا من آثار رحمة الله لنبيه، أن جعل في قلبه رحمة بأصحابه فصار هينا لينا أحسن الناس خلقا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ الغليظ قالوا القاسي في كلامه، في لفظه، في وجهه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هشا متواضعا مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس خلقا، ليس بالفظ ولا الغليظ. ابن عمر جاء ابن عمرو يصف ويذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، أن الله قال في التوراة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. ليس بالفظ ولا الغليظ ولا السخاف في الأسواق، ولا تقابل الحسنة ولا تقابل السيئة بالسيئة، بل تعفو وتصفح. هذه صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة كما أخبر بها ابن عمرو: هعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه رغم أنه معصوم ويوحى إليه ولا ينطق عن الهوى، ولكن تطيبا لقلوبهم كان يشاورهم، فغيرهم من باب أولى. كان يشاورهم في يوم بدر: هل ننزل في هذا المنزل أم في غيره؟ حتى أشار عليه المنذر ابن عمرو أن يتقدم أمام القوم ليجعل ماء بدر في خلف صف المسلمين. شاورهم يوم بدر في القتال، فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، لو سرت بنا إلى برك الغماد، وهذا موطن يبتعد عن مكة ب5 ليال، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، بل نقول: اذهب أنت وربك ونحن معكما نقاتل عن يمينك وعن شمالك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم في كل يوم. في يوم بدر استشارهم، في يوم أحد لما استشارهم هل نخرج لمقاتلة العدو أم نبقى في بيوتنا في المدينة حتى إذا جاءوا قاتلناهم فأشاروا عليه أن نخرج. شاورهم في يوم الخندق في مصالحة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة، فأبى ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. شاورهم في يوم الحديبية أن يميل على ذرائع المشركين، فقال الصديق أبو بكر إن أبو بكر قال: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ذلك. فكان النبي الشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم في كل أمر من أموره. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا شاورتهم في أمر وعزمت على أمر ما فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لو تكلمت الدنيا ومن بأقطارها لهزيمة فرد واحد الله ناصره، فلن يستطيع أن يلحق به أذى، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن لو أن ما في من على الأرض جميعا اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك. قضي الأمر. لو تكالب أهل الأرض على أحد ليلحق به ضررا فلن يضروه إلا بشيء كتبه الله عليه. انظروا إلى غلام الأخدود لما أمر الملك الحراس أن يذهبوا به إلى عرض البحر فيلقوه في قاعهم، لو جمعنا 1000 عقل سيقول أن هذا الغلام مهزوم غارق ضائع مقتول. ففي كل مرة يقول الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. تهتز السفينة فيسقط الجنود ويعود سالما غانما يمشي على قدمي، يقول للملك: ها أنا ذا. واثق الخطأ يمشي ملكا لأنه يركن إلى ركن شديد، فيتغيظ الملك فيقول لجنوده: خذوه إلى أعلى جبل، فألقوه من شاهق فيذهب به إلى أعلى جبل فيقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. فيهتز الجبل، يسقط الجنود، ويعود الغلام على قدميه واثق الخطى يمشي ملكا يقول: ها أنا ذا. ومن عظيم الخبر أن الغلام لم يقتل إلا بالطريقة التي أملاها على الملك، الغلام لم يقتل إلا بالطريقة التي اختارها هو وأملاها على الملك، فصار الملك كطفل صغير يسمع الكلام من هذا الملك، من هذا الغلام صغير السن كبير القامة والقيمة، يقول للغلام بلسان الحال: اجلس. يقول للملك الذي بكلمة منه يعني ينصاع الجميع ويخضع ركعا سجدا، يقول له الغلام بلسان الحال: اجلس أعلمك كيف تقتلني. ثم يقول له: اجمع أهل القرية ثم أتي بسهم وقول: بسم الله رب الغلام، إذا فعلت ذلك فإنك قاتلي. ثم كان ما كان. قصص عجيب والله العظيم، ينبئك عن قاعدة عظيمة وعن درس بليغ، أن القلب إذا تعلق بالله صار كل من سواه من تراب إلى تراب، لا قيمة له. علق قلبك بالملك المالك المليك سبحانه وتعالى. نقف عند قوله تبارك وتعالى: وما كان النبي أن يغل هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم. نذكره غدا إن شاء الله أول شعبان، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أكثر شعبان، ويقول أن هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي أنا صائم. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم أتمم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.